الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني لنا في قراءة هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة الأصول مع الأصول للإمام الفقيه الأصولي محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وكنا بالأمس أخذنا شيئا كمقدمة لهذه الرسالة التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتمامها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع الذي يرفع به سبحانه وتعالى عنا الجهل. وكم نحن والله بحاجة إلى العلم، فالعلم كما هو اسمه نور، يخرج الله عز وجل به الإنسان من ظلام الجهل ومن ظلام التقليد والتبعية إلى أنه يفهم ما يدور حوله. نحن دائما نمثل أن صاحب العلم كمثل صاحب المنظار الليلي في الحروب، حين أن يستعمل هذا المنظار ينظر به ويرى ما لا يراه غيره في الظلام. فهذه الدنيا كذلك، صاحب العلم يمن الله عز وجل عليه بأن يتبصر ما حوله. لذلك لا تعجب أن تجد من الناس من يستقطب بعض الشباب أو يأخذ له ما شاء الله أن يأخذ من الناس، حتى إبليس قال الله عز وجل إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إبليس يدعو ويصدقه أناس، كما قال الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. فهؤلاء الذين اتبعوا الشياطين من الإنس والجن، الذي غرهم في هذا هو الجهل. والإنسان صاحب العلم يتبصر، حتى الذي علمه يستطيع بتوفيق من الله عز وجل أن يعلم أن شيخه على حق أو على باطل. وكلما كان إنسان صاحب علم يستطيع أن يعرف بمجرد أنك تسمع كلام المتكلم، مجرد أنك تسمع كلام أي متكلم تعرف أنه يقول حق أو يقول باطل. حتى كلامي أنا المتكلم أمامكم، إذا كان الإنسان أخذ قواعد السلف رضي الله تعالى عنهم والمنهاج الذي درجوا عليه وحقق فيه، فإنه بفضل الله عز وجل ينجو من كثير من المهلكات ومن كثير من التحزبات ومن أفكار الفرق الضالة والمنحرفة عن الإسلام. فالحمد لله، نحن نضع إن شاء الله تعالى أول قدم لنا في هذه أو في هذه الرسالة أو بهذه الرسالة، وهي الأصول من علم الأصول، من باب يعني التعريف بهذا العلم. هذا العلم يعنى بإعطاء الطالب ملكة، هذه الملكة يستطيع بها بإذن الله عز وجل أن يستنبط الأحكام الشرعية من مظانها. يعني كيف عرفت أن هذا الشيء حرام، وكيف عرفت أن هذا الشيء واجب، وكيف عرفت أنه يستحب، وكيف تعرف العموم والخصوص والخطاب، ماذا يفيد هذا الخطاب وماذا يفيد ذاك الخطاب، هذه كلها يناقشها هذا العلم الجليل، علم يخدم كل العلوم الشرعية. نحن أخذنا جزءا ما من المقدمة، ونتمم ما يسر الله عز وجل ذكره في هذا. وذكرنا بالأمس على أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتخذونه ماذا؟ المصدر، مصدر الفتوى والتوجيه، ولما مات عليه الصلاة والسلام احتاجوا أن يعرفوا حكم الله عز وجل، أحيانا يكون باستنباط منهم، وهذا الاستنباط ينبغي أن يكون الإنسان صاحب آلة يستطيع أن يستنبط استنباطا صحيحا. ولما فقد الناس الآلة، أنت إذا أردت أن تحفر بئرا لا شك أنك تحتاج إلى آلات تحفر بها هذا البئر من أجل أن تستخلص الماء، فإذا لم تكن عندك الآلة الكافية ما استطعت أن تحصل على هذه المياه. وهكذا طالب العلم إذا لم يكن متزودا بالعلم الصحيح الذي يستنبط به الأحكام يصل إلى أمور ليست صحيحة. ولذلك السبب الرئيس في سقوط كثير في الانحرافات، سواء كان ذلك انحرافات عقدية ومنهجية أو في السلوك أو في غيرها من الأمور، سببها أنه وقع على أم رأسي بسبب جهله بهذا الدين. ولو استعرضت كل الفتن والفرق التي عصفت بالمسلمين من فجر الإسلام إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ستجد أن السبب كما قال الشاطبي رحمه الله: وقد ينشأ الناشئ فيظن أن رأيه رأيا معتبرا أو يظن به أنه كذلك. ينشأ واحد يقعد للناس ويؤصل للناس أمورا لم تكن في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يزعم أنه استنبطها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجد في نفسه اقتناعا ذاتيا بأنه مصيب، ويجد أيضا من أتباعه أنه كذلك يصدقونه في أنه استنبط استنباط صحيح، ويعد ما عليه من تلك القواعد يجعلها هي الدين، ويصبغ تلك القواعد وتلك التأصيلات يصبغها بصبغة الدين، وتصير هي الدين، وتصير البدعة هي السنة، والسنة هي البدعة. فأما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أرسى قواعد هذا الدين، قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها ولا يزيغ عنها إلا هالك. الحق واضح. ولذلك قد تجد بعض من لا يعقل يقول: والله كما دوخنا ما استطعنا أن نعرف أين الصواب وأين الحق، هذا يقول قال الله قال الرسول، وهذا يقول قال الله قال الرسول، ونحن ما ندري أين الصواب. لا، نقول: تعلم. إذا تعلمت هذه القواعد، ليست قواعد أصلها علماء العصر ولا من كان قبلهم ولا من كان قبلهم، إنما هذه القواعد وضعها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعون وأئمة الإسلام المشهود لهم بالخيرية كأمثال الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والأوزاعي والثوري وغيرهم رضي الله عنهم. هؤلاء الذين وضعوا لنا هذه القواعد، فنحن ندرج ونمشي على ما كانوا عليها، ما كانوا على تلك القواعد، فنصل بإذن الله عز وجل إلى المنبع الصافي، إلى الأصل الذي استقوا منه. ورحم الله الشافعية القائل: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعية، وخذ من حيث أخذوا. فنحن نحتاج إلى هذا العلم لما فيه من مزية، كما ذكرت لكم إعطاء ملكة، هذه الملكة تؤهلك وتوصلك بإذن الله عز وجل إلى استنباط الأحكام الشرعية من مضانها ماذا المعروفة. وعرفانا بجهود هذا الإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، نقرأ شيئا ما من ترجمته عليه رحمة الله. الشيخ هو أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي، ولد غفر الله له ورحمه في مدينة عنيزة في 27 من شهر رمضان سنة 47 و300 للهجرة. قرأ القرآن على جده لأمه عبد الرحمن بن سليمان ابن سليمان آل دامغ، ثم اتجه إلى تعلم الخط والحساب، وهذا أول ما ينبغي للصغار الناشئة أن يهتم بهم، يهتمون بالخط. ويهتمون بعلم الحساب، لأن علم الحساب ينمي الذهن ويعطي العقل شيء من النباهة. وهكذا أيضا تعلم الخط يفتح للإنسان ماذا كما يقولون شهية التعلم، لكن حين أن يكون الخط رديا والعقل مغلقا يصير عند الإنسان نوع من ماذا من الإحباط. ولذلك كثير من الناس ما يريد يطلب علم، لأجل ماذا؟ لأجل أنه جلس جلسة أو جلستين استغلقت عليه بعض الكلمات، شعر بأن هذا الباب مغلق فانكف عن العلم، انكف عن العلم بسبب أنه ما فهم. وهذا غلط، العلم لا يؤخذ إلا بالتعلم، والصبر لا يحصل إلا بالتصبر. فالعلم ليست هو شربة ماء يستطيع الإنسان أن يحصل عليها متى شاء، العلم يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى صبر. وإذا ماذا استطاع الإنسان أن يصبر على هذا التحصيل، الله عز وجل يفتح عليه، يفتح عليه. وهكذا كما قال سفيان الثوري رحمه الله، قال أول ما يبدأ الطالب بالحفظ قال يكون صدره كزق من الزقاق، ولا يزال كذلك حتى يتسع فيكون شعبا من الشعاب. لا تيأس، إذا ما استغلقت عليك مسألة اليوم ستفتح عليك غدا، ستفتح عليك غدا. والصبر منوال أو مفتاح الفرج كما يقال. فاهتم الشيخ رحمه الله بالخط والحساب وبعض فنون الآداب، وقرأ مختصرات في العقيدة كالواسطية لشيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وأيضا كتاب منهاج السالكين له في الفقه، وهكذا أيضا الآجرومية والألفية كلاهما في علم النحو، وقرأ الفرائض على الشيخ عبد الرحمن بن علي ماذا بن عودان وكذا الفقه. ويعتبر شيخه الأول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يعتبر شيخه الأول الذي انتفع به ولازمه ملازمة طويلة، قرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف. وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يحبه حبا شديدا، حتى أن الشيخ ماذا صاحب الترجمة رحمه الله كان أشبه الناس بشيخه، من أشبه الناس بشيخه. وأيضا كذلك قرأ على الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الذي يعتبر شيخه الثاني، فاعتنى بالحديث وتأثر به من جهة الأخلاق. ولا يخفى عن جميع أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان ذا أخلاق عالية، ومن جالسه ولم يتسنى لنا، لكننا سمعنا بعض كلماته وسمعنا بعض دروسه، ورأينا أنه سبحان الله كما يقال قطعة من السلف، رجل كأنه أو كما صرح ببعض العلماء حين أن سمعه قال كأن الملك ينطق على لسان ابن باز. وفعلا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة تنطق على ألسن بني آدم، إن لله ملائكة تنطق على ألسن بني آدم. تجد أن بعض الناس كلامه إذا تكلم سبحان الله، تجد أن كلماته تخرج كما يقال من القلب. وقد قيل لمحمد بن المنكدر إذ ماذا قال له ولده، قال يا أبتاه ما للناس لا يتعظون إذا وعظهم غيرك، ونراهم يتعظون ويبكون إذا وعظتهم أنت. قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى يعني النائحة المرأة التي يموت لها ولدها، المرأة إذا مات ولدها لا شك أنها تبكيه بحرقة وبحب وبحزن شديد، ليست هذه التي يموت ولدها مثل التي تأتي مستأجرة. لأن كانت العرب سابقا إذا يعني مات الميت يأتون بعض النسوة ليست لهن أي علاقة بهذا الميت، لكن فقط ماذا؟ يزيدنا الأحزان، أحزان البيت، ويبكينا، ولربما تأتي بمال، تأتي بمال. فكونها تدعي أنها تبكي وتدعي أنها تحزن، هذا ليس بحقيقي. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فكان الشيخ ابن باز رحمه الله فعلا تجد أن كلماته تنتج عن من صميم القلب، ناصح للأمة، حتى والله يعني عد أعظم رجل وضعته الأرض في هذا الزمان، لم يأتي إلى اللحظة مثله، لم يأتي إلى اللحظة من يساميه ومن يقاربه في علمه وفي غزارة ما عنده. قرأ على الشيخ ابن باز رحمه الله صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية، وحقيقة أنا أنصح بقراءة كتب شيخ الإسلام لمن استطاع أن يفهم، لأن بعض العبارات التي يستعملها شيخ الإسلام تيمية قد تكون بالنسبة للناشئ وحشية، يعني ما يستطيع يفهمها بسهولة. لكن القراءة وتتبع كتب السلف هذه من الأشياء التي تعين الطالب على المضي في هذا السبيل. ثم من الله عز وجل على الشيخ ابن عثيمين أن جلس للتدريس في سنة 71,300 في الجامع، ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها سنة 72,300، ثم تخرج وعين مدرسا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة انتسابا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي. وبعد أن توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي تولى ماذا الشيخ محمد إمامة المسجد في الجامع الكبير في عنيزة، والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي، ثم انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة. وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم قد عرض على الشيخ وألح عليه تولي القضاء بعد إصدار قراره بتعيينه رئيسا للمحكمة الشرعية بالأحساء، فطلب الإعفاء من ذلك. وأيضا كذلك من عظيم ما اهتم الشيخ به أن كان يسهل للطلاب العلم. امتاز الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهكذا أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي بتسهيل العلوم. فكم من كتاب كان ربما مستغلقا فهمه على بعض الطلاب، فمن الله عز وجل على هذا الرجل بأن سهل تلك الكتب بعبارات سهلة وقريبة العهد بالناشئة. فكتب فتح رب البرية بتلخيص كتاب الحموية، وهو أول كتاب للشيخ كتبه في سنة 80,300. وأيضا شرح كتاب لمعة الاعتقاد، وشرح الواسطية، وله مجموع يقال له المجموع الثمين في فتاوى ابن عثيمين. وبقي الشيخ على هذا الحال ينتفع به الأمة حتى عد فقيه أو يلقب بفقيه الأمة. يعد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بفقيه الأمة. توفي عفى الله عنه وغفر له في يوم الأربعاء للخامس عشر من شهر شوال سنة 21,400 إثر مرض ألم به غفر الله له. هذه كترجمة بسيطة للشيخ. وهذه الرسالة التي نحن بصددها في أصلها صنفها الشيخ وجمعها كان بطلب للمعاهد أو لطلبة الثانوية في المعاهد العلمية في المملكة، طلبوا منه أن يكتب لهم ملخصا أو مقررا في أصول الفقه. وهذا من فضل الله عز وجل ومن منه أن بعض الناس قد يكون يوفق للكتابة في جانب، فينفع الله عز وجل بهذا الكتاب الأمة. هو كتبه لطائفة أو لفئة معينة من طلاب العلم. لكن اليوم لا تجد بلدا من بلاد المسلمين من شرقها إلى غربها إلا وتجدهم يدرسون هذه الرسالة، يدرسون رسالة الأصول من علم الأصول لما فيها من السهولة ونفع الله عز وجل بها. وهذا يدل على أن الله عز وجل وضع القبول لهذا العالم، هذا الرجل وضع الله له القبول في الأرض. ما تجد طالب علم سلفي إلا وهو يحب الشيخ محمد بن صالح العثيمين حبا شديدا. على لو تذهب إلى أقاصي الصين وإلى أماكن بعيدة حتى في أدغال إفريقيا ستجد أن لهذا الشيخ أثر، ستجد أن لهذا الشيخ أثر، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. كان شيخنا الوادعي رحمه الله في قرية نائية ما يعرف عنها الناس، بل ربما ما يدرك أنها موجودة على الخريطة كما يقال، لكن صار صيته يرهب أمريكا، صار صيته يرهب أمريكا. ويدلك هذا على أن الله عز وجل يصطفي من العباد، فلا تبخل أو لا تحزن وتقول أنا يعني لا يمكن أن ينتفع الناس بي. سبحان الله، لو أخلص الواحد منا وطلب العلم لله عز وجل، والله لعل الله عز وجل يجعل على يديك فتحا لم تتوقعه. ولذلك كان شيخنا رحمه الله يقول والله ليس هذا الذي وقع بذكاء منا ولا بكثرة حفظنا ولا بماذا فصاحتنا، إنما شيء أراده الله. فإذا علم الله عز وجل صدقك وتوجهك وإخلاصك وأنك تريد نفع الأمة، الله عز وجل قد يجعل على يديك ما لا تتوقع. فأخلصوا لله عز وجل واطلبوا العلم لله، لا تطلبوه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من طلب أو من نعم من طلب علما ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء لم يرح رائحة الجنة. ما أعظم أن الإنسان يقبل على العلم بكليته لله، يجعله لله عز وجل، لا يريد أن يشار إليه بالبنان ولا أن يقال فلان ما شاء الله عليه، لا، اجعل الأمر لله. فإذا علم الله ما في قلبك وعلم ما في سريرتك أعطاك ما لا تتوقع، أعطاك ما لا تتوقع. فهذا العالم انظروا رسالة صغيرة ولو كتب كثيرة، وجعل الله عز وجل على يديه ما لا يعني يحتسب الناس. من يعني الآن يعني مثلا شيخ الشيخ أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات ويعني قد كان محاربا من طوائف كثيرة، كانت تحاربه الصوفية وتحاربه الأشاعرة، بل مات مسجونا، لكن الله عز وجل جعل لكتبه القبول حتى صارت كتبه منبعا ومنارا يستنار به على ممر العصور. بيننا وبينه نحو من 7 قرون، لكن إلى اللحظة هذه ما تجد إنسانا من ينتسب إلى السنة إلا وهو يستفيد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يستفيد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وما يدريك، ما يدريك لعلك إن من الله عز وجل عليك بالإخلاص ومن الله عز وجل عليك بالهمة العالية أن الله عز وجل يجعل على يديك نفعا عظيما. وممن والله ممن كنا نأمل أن الله عز وجل، لكن الله عز وجل في خلقه شؤون، أخونا الشيخ المبارك الشيخ أبو العباس ياسين ابن علي العدني رحمه الله، هذا الرجل زاملناه أكثر قرابة من 30 سنة، ويسبحان الله جعل الله عز وجل له أيضا كذلك من القبول حتى صارت دروسه تنقل وتبث، وصار الطلاب ينهلون من تسهيله لكثير من المسائل، سهل كثيرا من كتب العقيدة ومن كتب التوحيد. فمثل هذا الرجل وأمثاله لو أن إنسان يخلص لله عز وجل تجد أن لأمره قبولا، تجد أن لأمره قبولا. حتى أن بعض إخواننا ممن هم ربما سبقوه في الطلب لكنهم كانوا ربما استفادوا من تأصيله ومن تقريبه للعلوم، شرح جملة من هذه الرسائل ففاق أقرانه وفاق أيضا كذلك ماذا من كان قبله في هذا الشأن. فأنا أقول لأبنائي ولإخواني ولآبائي ولكل من يسمع أن نخلص لله عز وجل، فإننا إذا أخلصنا الله عز وجل عليم بذات الصدور، كما جاء في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ما ينظر الله عز وجل أنك وسيم أو أسود أو كذا، إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم كونك سمين أو نحيل طويل أو قصير، إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الله عز وجل قلب، إذا أصلحت قلبك فالله عز وجل يعطيك ما لا يقع في حسبانك. فنسأل الله عز وجل أن يصلح لنا القلوب وأن يعيننا على هذا الطلب، إن ربنا سمع الدعاء. ولعلنا نقرأ شيئا من هذه المقدمة التي كتبها الشيخ رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. ومن باب الفائدة، المقدمة كثير من إخواننا يظن أنها دائما تأتي في بداية الكتاب، أليس كذلك؟ لكنها تكتب بعد تمام الكتاب، بعد أن يتم. أي مؤلف يكتب شيء فإنه يكتب المقدمة، يجعلها بعد أن يتم الكتاب كامل أن يكتب المقدمة. وغالب الإخوة يظن أن المقدمة تكتب أولا، وهذا ليس بصحيح، لأن المقدمة تكون كخلاصة لأصل الكتاب. قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية من المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله، نافعا لعباده، إنه قريب مجيب. هذه كانت كتقدمة يسيرة وصغيرة لهذه الرسالة. وقول الشيخ هنا: فهذه رسالة مختصرة. كلمة مختصرة كأن فيها التنبيه لك يا طالب العلم البادئ، أنه يقول لك: أنا سأكتب في هذه الرسالة على جهة على شيء مختصر، فلن يستوعب الشيخ كل ما يطرق في أصول الفقه، ما سيتعرض للكلام عن قوادح القياس، أو ما سيتكلم عن المصالح المرسلة، وهذه كل هذه الألفاظ ستأتي معنا إن شاء الله تعالى مع معانيها، الأشياء التي أو كيفية المناظرة، البحث والمناظرة، آداب البحث والمناظرة، الكلام عن ماذا قول الصاحب، ما حكم قول الصحابي وقول التابعي، هذه كلها لا يذكرها في هذه الرسالة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نقرأ شيئا من الكتب التي هي أوسع بعد تمامنا لهذه الرسالة، كما وعدنا أن هذه تعتبر سلسلة إن شاء الله تعالى في هذا العلم الجليل. وذكرنا نحن في مقدمة البارحة أن هذا العلم كما ذكرنا علم خادم لكل العلوم الشرعية، لا أستثني من ذلك علما، لا أستثني من ذلك، سواء كانت من العلوم حتى كما ذكرنا العلوم الدنيوية، أن العلوم الدنيا أيضا كذلك تستفيد من علم أصول الفقه. مثلنا نحن ببعض ما يتعلق ب يعني ما يفعله الطبيب، وأيضا كذلك حتى في علم المصطلح وعلم الحديث والعلل، كلها تستفيد من هذا العلم الجليل. قال: غفر الله له. أصول الفقه. تعريفه، يعني لا شك أن أي إنسان يريد أن يطلب علم معين لابد يكون عنده ولو مقدمة بسيطة عن تعريف هذا العلم، وحد هذا العلم، ما الذي يناقشه هذا العلم حتى يطلبه، لأنك لن تستطيع أن تطلب علم معين وأنت لا تدري عما يبحث هذا العلم. إنسان يعني كما هو معروف خلص كما يقولون على المرحلة الثانوية يريد يقدم في الجامعة فيريد يدرس يعني ماذا الهندسة، هو ما يدري إيش الهندسة. الآن لو تأتي عند أي إنسان تقول له إيش يعني تستفيد أو جامعة أو كلية الهندسة إيش تدرس، ما سيستطيع يعطيك فائدة قبل أن يعرف هذه المسائل. فيقول الهندسة منها ما هو متعلق مثلا بالمعمار، ومنها متعلق بالكهرباء، ومنها ما متعلق بغيرها من الأمور، فروع كثيرة. فلابد يكون عندك تصور معين لهذا العلم. فيبدأ الشيخ رحمه الله فيقول تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، يعرف باعتبارين، يعني أن كلمة أصول وكلمة فقه أو كلمة أصول الفقه تعرف باعتبارين. أولا بالنظر إلى الاعتبار الأول الذي هو مفرد هذا العلم على جهة. قال الأول باعتبار مفرديه، كلمة أصول لوحدها وكلمة فقه لوحدها. فنحتاج أن نعرف ما معنى كلمة أصول وما معنى كلمة فقه حتى نفهم ما معنى اللقب ماذا المضاف أو المركب تركيبا إضافيا. قال لأن كلمة الآن كلمة أصول فقه كلمة مضافة إلى كلمة، هذا يقال له تركيب إيش؟ إضافي، يقال له تركيب إضافي. عندنا تركيب مزجي وتراكيب أخرى مذكورة في علم النحو. قال الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، جمع أصل، ولا يجمع إلا مكسرا، لا يجمع إلا مكسرا، جمع تكسير، ولا يجمع جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم، يعني لا يقال أصولون ولا يقال أصولات. مثل الآن من ضمن الألفاظ الخطأ هذا نسميه إيش؟ قلم. إذا جمعنا إيش نقول؟ قلمات. ها؟ قلمات خطأ، نحن عندنا نقول قلمات. طبعا العربي، العربي الفصيح ما يجمعها قلمات، يقول أقلام. هذا اللفظ يقال لو جمع مكسر، لسه مكسر، لأن إذا نظرنا إلى الألفاظ إلى حروف الكلمة، عندنا قلم مكونة من ثلاثة حروف القاف واللام والميم، سميناه مكسر لأنه اختلت ماذا حروف هذا أو حروف هذه الكلمة إذا صارت في حال الجمع، أضفنا إليها حرفان أو أضفنا إليها حرفين الهمزة والألف في الداخل على اللام الثانية، عندنا الهمزة أقلام وهي كانت قلم، فتكسرت الكلمة كأننا يعني عندنا جدار، طيب وكسرنا في الجدار هذا وأدخلنا إيش؟ أشياء إضافية، هذا يقال جمع تكسير، يقال جمع تكسير. أما الجمع المذكر السالم مثل مسلم ومسلمون، ما كلمة الميم والسين واللام بقيت على أصلها، إنما أضفنا إيش إليها حرفين آخرين بقيت، لذلك سمي سالما، سمي جمعا مذكرا سالما، لأن كلمة مسلم مثل ما هي، إنما أضفنا إلى جنب الحرف الأخير أضفنا الواو والنون الذي يدل على الجمع. وهكذا جمع المؤنث السالم مسلمات، مسلم مسلمات أو مسلمة مسلمات، ما سمي ماذا جمع تكسير، إنما لأجل أن بقيت الكلمة على أصل وضعها. أما بالنسبة لكلمة أصول أو أصل فصارت عندنا أصول، سمينا جمع تكسير. لماذا سمي جمعا مكسرا؟ لأجل أننا أضفنا حروفا في فرقنا بين أصل الكلمة، مثل كما قلنا جدار، حفرنا في الجدار وأضفنا إيش؟ جدار إضافي، أضفنا جدار إضافي فسمي مكسرا. إذن كلمة أصل لا تجمع إلا مكسرة، هذا الفصيح، فلا يقال أصولون ولا يقال أصولات. قال: وهو ما يبنى عليه غيره. ما يبنى عليه غيره، هذا كلمة أصل، وأفصح من هذا أن يقال هو ما تفرع عنه غيره، أفصح من هذا وأفضل أن يقال ما تفرع عنه غيره. عندنا أصل، وإذا تفرع عنه شيء صارت له فروع يقال هذا أصل. قالوا: من ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منها أو منه أغصانها. قال الله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا يعني أن كلمة أصل، الصواب قلنا أنه ما يتفرع عنه غيره. قال: والفقه لغة، يعني من جهة معنى كلمة فقه من جهة اللغة، من جهة معنى اللغة. لماذا لم يتعرض الشيخ إلى كلمة أصول على جهة اللغة وعلى جهة الاصطلاح كما سيأتي في الفقه؟ الجواب أن كلمة أصول النظر إليها نظر لغوي، وإذا نظرنا إلى المعنى الاصطلاحي فلها إيش؟ عدة معاني، عدة معاني. فمن ضمن المعاني أن كلمة أصل من ضمن المعاني الاصطلاحية أنها تأتي بمعنى، تأتي بمعنى أحد أركان القياس، لأن القياس كما سيأتي معنا إن شاء الله له أربعة أركان، أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. إيش نستفيد من هذا؟ عندنا أصل مثلا، هناك أشياء ليست معلومة، لم تكن معلومة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم ما يسمى بأطفال الأنابيب؟ ما حكم ما يسمى بأطفال الأنابيب؟ هذه من القضايا الحادثة، ولا شك أنه لابد أن يكون في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل إما على التحريم وإما على الجواز. فأنت يا أصولي لابد أن تأخذ هذا العلم باعتبار، فتأتي على الأدلة وما إلى ذلك فتستنبط الحكم، إما أن تستفيد بعد ذلك القول بالحل أو القول بالتحريم بحسب الحال. فعندنا أصل وعندنا فرع. إيش الأصل؟ ننظر الآن حين أن يعني أهل الخبرة، ولا شك أن هذا مما ينبغي، العالم الشرعي لا يستطيع أن يفتي إلا حين أن يتصور المسائل تصورا صحيحا، ولذلك إذا وقع الإنسان في تصور خاطئ فإنه إيش؟ فإنه يخطئ في الفتوى. ولذلك أول ما نشأت بعض الصناعات العجيبة الغريبة التي لم تكن من قبل موجودة، قضى فيها بعض الناس بقضاء غير صحيح. الساعة هذا بعض العلماء الذي ما حصل عنده تصور صحيح قال هذا كفر، من يتخذ الساعة في بيته كافر. لماذا؟ قال هذا سحر، يعني كيف تتحرك لوحدها؟ الآن لو نرجع مثلا 100 سنة، ما نقول أكثر من ذلك، لو نرجع 100 سنة إلى الخلف وتقول لواحد أنا أتكلم مع شخص في الصين، هو الآن في وقت متأخر، يعني الآن تقريبا عندهم قرابة الساعة 11 في الليل، يعني قد كان يريد أن ينام، ونحن الآن في ما زلنا في النهار، فأنا أتكلم معه على فراش نومه يريد أن ينام من أجل أن يصحو للفجر، فأتكلم معه بصوت وصورة، ماذا سيقول هذا الشخص الذي قبل 100 سنة؟ سيقول أنت ساحر، أنت الآن أتيت بكفر، كيف تتكلم مع شخص يعني نمشي إليه عدة أشهر، أو شخص تقول له أنا أستطيع أن أسافر وأرجع في نفس اليوم، أسافر إلى مثلا إلى الشام، أسافر إلى دمشق وأرجع في نفس الليلة، سيقول لك أنت الآن تضحك علي. ولذلك المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به إلى بيت المقدس، إيش قالوا؟ أنت مجنون، هذا من الحجج عليك، أنك كاذب. ولما قيل للصديق رضي الله عنه إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة وأصبح بين أظهرنا، قال والله لو أخبر فهو صادق، أو كما قال عليه رضوان الله. فإذا نحن نحتاج إلى تصور المسألة لكي نصل إلى نتيجة صحيحة، لكي نصل إلى نتيجة صحيحة. فهذا العلم الذي نحن نقرأه يعطيك هذه الملكة، يعطيك بإذن الله عز وجل هذه الملكة من أجل أن تصل إلى المطلوب بكل سهولة. ولعلنا نكتفي إن شاء الله تعالى ولنا بقية، نسأل الله عز وجل أن ييسر وأن يعين. إن ربنا سميع الدعاء، وجزاكم الله خيراً.